الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا الآن في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما نزال فيما يتعلق بأحكام الصيام. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب جواز الفطر للمسافر إذا دخل بلدا ولم يجمع إقامة. باب جواز الفطر للمسافر إذا دخل بلدا ولم يجمع إقامة، يعني لم يعزم على إقامة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا غزوة الفتح في رمضان وصام حتى إذا بلغ الكديد الماء الذي بين قديد وعسفان، فلم يزل مفطرا حتى انسلخ الشهر. وهذا كان في غزوة الفتح كما في هذه الرواية، رواه البخاري. ووجه الحجة منه أن الفتح كان لعشر بقين من رمضان، الفتح فتح مكة كان لعشر بقين من رمضان، يعني بقي في العشر الأواخر من رمضان. والحديث يقول فيه: فلم يزل مفطرا حتى انسلخ الشهر. إذا لما قدم مكة وكان فيه باقي مدة عشرة أيام من الشهر، استمر فيهما مفطرا صلى الله عليه وسلم. والحديث يدل على أن المسافر إذا أقام ببلد مترددا بين الإقامة والسفر، يعني لم يعزم إقامة، إذا كان مترددا لم يعزم الإقامة ولم يعزم السفر، يعني يسافر غدا يسافر إذا انتهى غرضه، في هذا الحال يجوز له أن يفطر وأن يكسر الصلاة. جاز له أن يفطر مدة تلك الإقامة كما يجوز له أن يكسر. ومسألة إذا كان المسافر نزل في بلد وأقام بها، نزل وهو ما يزال، يعني ليس لا لم يعزم الإقامة في ذلك البلد السكنة بها باستمرار، لكنه له غرض معين من أغراضه الدنيوية، يعني أمور يحتاجها، ومثل الحجاج والمعتمر الذي جاء بقصد مثلا أن يقضي مدة أكثر من أسبوع أو عشرة أيام أو أكثر، لكنه ليس لم يحدد مدة معينة سيمكثها ثم يذهب، أربع أيام ما يدي، خمسة أيام، عشرة أيام، أقل أكثر لا يلزم. في هذا الحال قال أهل العلم إنه ما دام متردد فله أن يجمع، أن يقصر الصلاة وأن يفطر، لأنه في حكم لأنه مسافر. وإذا نوى الإقامة وعزم، قال أنا سأجلس في البلد هذه خمسة أيام عشرة أيام، يعني حدد أنه سيجلس يعني مدة معينة، في هذه الحال قال جمهور الفقهاء إنه إذا نوى أن يقيم في البلد أكثر من أربعة أيام فصاعدا، فهو في حكم المقيم، ليس له أن يفطر وليس له أن يكسر الصلاة ما دام قد نوى أن يجلس في البلد أربعة أيام فصاعدا. وبعض أهل العلم قال له أن ما دام إنه ناوي السفر ولو حدد مدة، له أن يكسر وأن يفطر وأن يجمع الصلاة لأنه مسافر في حكم المسافر. ودليلهم سواء هؤلاء الذين قالوا حددوا بمدة، أو الذين قالوا ما دام مترددا فله أن يكسر ويجمع ما دام في البلد وناوي السفر، استدلوا بفعله صلى الله عليه وسلم ومن ذلك عندما فتح مكة، أتى مكة في العشر الأواخر من رمضان، لعشر بقين من رمضان، ثم استمر مفطرا كما في هذا الحديث، ما زال مفطرا حتى انتهى الشهر، ومكث في تبوك مدة 40 يوما، ومكث هنا في مكة ما بين 17 يوم أو 18 يوم أو 15 يوم حسب الروايات التي رواها الصحابة، وكلها ممكن الجمع بينها، لأن من رواها 18 يوما والذي رواها 15 يوما مثلا، يعني قال أهل العلم أن الذي روى 15 يوم لم يذكر، أو 17 يوم مع 15 يوم، لم يذكر يوم السفر ويوم القدوم، وذكر المدة التي بينهما. ومن قال إنه 17 يوم أو 18 يوم ذكر اليوم الذي وصل فيه واليوم الذي خرج فيه. إذن الروايات متقاربة وليست متنافرة أو ليست متعارضة. الشاهد هنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام مكث أكثر من 4 أيام في مكة، ما بين 15 يوما أو 20 يوما على حسب الروايات. في تبوك مكث مدة طويلة، ولكن مكثه عليه الصلاة والسلام لم يكن بقصد الإقامة، لم يكن بقصد الإقامة، وأيضا لم يكن محددا أنه يعني أول ما دخل مكة قال سأجلس أمكث 18 يوما وحددها، لا، ما يعني كان جاء لماذا؟ جاء لغرض إيش؟ الفتح، جاء لفتح مكة، وهو لا يدري متى ينتهي ويستقر الأمر، يعني بعد أسبوع، بعد يوم، بعد يومين، بعد كذا. فلما فتحت مكة واستقر الأمر وكذا، اتجه أيضا وما زال في سفر إلى حنين، ولما انتهى الأمر رجع إلى المدينة. اقتضى الأمر، اقتضى الحال هذا، هذه المدة. كذلك مكوثه في تبوك، في غزوة تبوك، اقتضى الأمر والحال أن يمكث هذه المدة، ما حددها سبقا. إذن فكان متردد، يعني ما يدري متى ينتهي ليسافر. قالوا ما دام حاله كذلك فما الحكم؟ أنه له أن يقصر الصلاة وأن يفطر في رمضان لأنه مسافر. فإن حدد مدة معينة ليقيم فيها من أول ما يدخل وقال سأقيم 4 أيام 5 أيام 10 أيام، جمهور أهل العلم يقولون عليه أن يفطر، يصوم ويجمع ويتم الصلاة، لأنه إيش؟ لأنه مقيم، لأنه مقيم. لكن يبقى لو مكث متردد في يسافر أو لا يسافر، يعني ما ينتهي، ما يدري ينتهي غرضه أو لا ينتهي، وجلس مدة أكثر من المدة التي جلسها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما الحكم؟ بعض أهل العلم يقولون نأخذ بحكم الأصل، الرسول عليه الصلاة والسلام لما لم يجمع إقامة ويعزم الإقامة أفطر وقصر، وكان مدة يعني صادف أن المدة التي قضاها في مكة ما بين 15 يوم أو 20 يوم حسب الروايات، والتي قضاها في تبوك 40 يوما أو أقل أو أكثر حسب الروايات، لم يعني هذه التي هذا الواقع الذي حصل. لو أنه احتاج إلى أن يمكث مدة أكثر لمكث مدة أكثر. فقالوا إذن الأصل أنه ما دام الإنسان متردد فله أن يقصر وله أن يفطر، لأنه في حكم المسافر وإن طالت المدة. واستدلوا بفعل الصحابة رضوان الله عليهم في الفتوح، في الفتوحات، بعض الصحابة أنه مكث مدة طويلة لما فتحوا بلاد المشرق، وأخذوا فترة طويلة فيها أكثر من المدة التي قضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يقصرون الصلاة. وبعض أهل العلم منهم الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى هنا يقول نلتزم بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نتجاوزه. ليش؟ ما الدليل؟ قال أولا الأصل في الصلاة أنها الإتمام، أنها تتم، الواجب المفروض على الإنسان أن يتم صلاته، والأصل في الصوم أنه يجب أداؤه في وقته في رمضان. والسفر يعني قصر الصلاة والفطر في رمضان في السفر إنما هو رخصة، رخصة يعني على خلاف الأصل. وما دام رخصة فلا ننتقل عن الأصل الذي هو الوجوب إلا بدليل، إلا بإيش؟ إلا بدليل. والدليل الذي عندنا هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام مكث هذه المدة فقصر فيها الصلاة وأفطر في رمضان. ما زاد على ذلك يحتاج إلى دليل، وليس عندنا دليل، فنلتزم بالوقت أو الزمن الذي وكثه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا يقول الشيخ رحمه الله تعالى، ولعل هذا أحوط الأقوال، هذا أحوط الأقوال. يقول الحديث يدل على أن المسافر إذا أقام ببلد مترددا بين أن يسافر وأن يبقى جاز له أن يفطر مدة تلك الإقامة، كما يجوز له أن يقصر. وقد عرفناك في باب قصر الصلاة أن من حط رحله في بلد، حط الرحل يعني وضعه وأقام به، يتم صلاته، لأن مشقة السفر قد زالت عنه، ولا يقصر إلا مقدار المدة التي قصر فيها صلى الله عليه وسلم مع إقامته. ثم يقول ولا شك أن قصره صلى الله عليه وسلم في تلك المدة لا ينفي القصر فيما زاد عليها، كونه كسر هذه المدة يقول لا ينفي القصر فيما زاد عليها، لأن هذه المدة التي صادف أن مكثها، لو مكث أكثر منها لا قصر. ولكن يقول ملاحظة الأصل وهو وجوب الصلاة إتمام ووجوب الصوم، ملاحظة الأصل منعت من مجاوزتها، لأن القصر للمقيم لم يشرحه الشارع، قصر الصلاة للمقيم ما شرعه الشارع، لا لم يشرع للمقيم أن يقصر الصلاة، فلا يثبت إلا بدليل. وقد دل الدليل على أنه يقصر في مثل المدة التي أقام فيها صلى الله عليه وسلم، ويذكر أنه تقدم الخلاف. وهكذا يقال في الإفطار، الأصل في المقيم ألا يفطر لزوال مشقة السفر عنه إلا لدليل يدل على جوازه له، وقد دل الدليل على أن من كان مقيما ببلد وفي عزمه السفر عنه بل وفي عزمه السفر يفطر مثل المدة التي أفطرها صلى الله عليه وسلم بمكة، وهي 10 أيام كما في هذا الحديث، أو 11 يوما على اختلاف الروايات، فيقتصر على ذلك ولا يجوز الزيادة عليه إلا بدليل. ثم يذكر اعتراضا يريد فيقول له الاعتبار، يقول فإن قيل الاعتبار بإطلاق اسم المسافر، وما دام اسم المسافر عليه فكيف تلزمه بالإتمام وبالصوم؟ قال إطلاق اسم المسافر على المقيم المتردد، وقد أطلقه عليه صلى الله عليه وسلم فقال إنا قوم سفر في إحدى الروايات عندما صلى بهم قصرا، ثم قال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. قال العبرة باسم المسافر لا بالمشقة، ولا ولعدم انضباطها. يقول كنا تقدم الجواب على ذلك في القصر فليرجع عليه الجواب في القصر. يقول لنا يعني هل العبرة باسم السفر على المسافر أو العبرة بالمشقة؟ الحقيقة العبرة بالسفر، العبرة كما قلنا بالأمس وكما هو معروف عند أهل العلم، العلة في جواز الترخص بقصر الصلاة في السفر والإفطار في رمضان في السفر، العلة هي السفر وليست المشقة. المشقة هي الحكمة، المشقة هي الحكمة، لأنه غالبا ما يكون مع السفر مشقة، لكن لم يعلق الشرع الحكم على المشقة ذاتها بل على الوصف الظاهر المنضبط الذي هو دليل عليها وهو السفر. فإذا حصل السفر جاز القصر وجاز الإفطار، ولو لم تكن هناك مشقة، لأن الحكم مقترن بالغالب، والغالب في السفر أن يحصل فيه المشقة. أما المشقة فغير منضبطة، لأنه قد يكون يسافر اثنان سفر واحد وعلى في طريقة واحدة وطريق واحد وجهة واحدة، هذا فيه يلحقه مشقة كبيرة وهذا لا تلحقه مشقة. فالعبرة بالسفر الذي هو شيء منضبط وليس بأمر غير منضبط. نعم، خلاصة هذا أنه المسافر، هذه نلخصها، المسافر إذا نزل في بلد وعزم الإقامة أكثر من أربعة أيام فالأولى به أن يعني يتم صلاته ويصوم رمضان إن كان في رمضان، وإن كان متردد لا يدري متى ينتهي فهو في حكم المسافر، له أن يقصر وله أن يفطر حتى يسافر حتى ينتقل من بلده. الشيخ الشوكاني يحددها بالمدة التي مكثها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجمهور أهل العلم يقولون ليس هذا شرطا، بل المدة التي يعني مكثها رسول الله لم يحددها، وإنما صادف أن جلس 10 أيام، لو احتاج إلى أكثر لكان الحكم أنه يفطر، ولكن دخل في 10 الأخيرة من رمضان وأكمل بقية رمضان كله مفطرا، لأنه لم يعزم الإقامة في مكة. فمن دخل في أول الشهر أو في منتصفه وهو لا يريد الإقامة، يقول بكرة أسافر، بعد بكرة أسافر، بعد يومين أسافر، إذن فهو ليس مقيما، له أن يفطر، يجوز له أن يفطر ما دام لم يحدد المدة. وإن كان في كلام الشيخ الشوكاني نوع من الاحتياط، وهو أنه يلتزم بما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أحوط لعبادته. ثم نقل الشيخ أو انتقل إلى موضوع آخر يتعلق بالأحكام الصيام، ما جاء في المريض والشيخ الكبير والشيخة، يعني إنسان العجوز والحامل والمرضع، ما حكمهم في الصوم؟ المريض والشيخ والشيخة يعني الكبار في السن يعني الهرمين، والحامل والمرضع. عن أنس بن مالك الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وهذا بيان وتأكيد لقوله تعالى في الصوم، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وفي قصر الصلاة قد وردت الأدلة الشرعية على ذلك. يقول في هذا الحديث: قد وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع الصوم. وضع عنها يعني خفف عنها، بمعنى أنه لم يكلفها بالصوم في حال في هذه الحال. الحديث رواه الخمسة، وفي لفظ بلفظ بعضهم: وعن الحامل والمرضع. الحامل والحبلى، الحامل هو بمعنى واحد يعني، وهذا كلمة الحبلى يعني غالبا ما يطلقه العرب على المرأة الحامل، ولا يطلقه على غير على الحامل أو على من تحمل من غير البني آدم، يعني إناث الأنعام ما يقال حبلى يعني، وإن كان المعنى واحد. هذا يعني معنى أو يعني وضعا لغويا. والمرضع هي التي ترضع يعني وليدها في مدة الرضاعة، ومدة الرضاعة التي حددها الله سبحانه وتعالى كم؟ سنتين ولا حولين، يعني سنتين. وحمله وفصاله 30 شهرا، قالوا يلد 6 أشهر، والباقي يعني كما ورد في تفسير الآيات. إذن الحديث من حيث صحته، يقول الحديث حسنه الترمذي، يعني الإمام الترمذي روى هذا الحديث وقال حديث حسن، حديث حسن، وهو مما يدل مما يعني يمكن أن يستدل به في باب الأحكام. وأنس بن مالك ابن هذا أنس بن مالك الكعبي، غير أنس بن مالك الأنصاري أبو حمزة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا غيره. قال في الصحابة أنس هذا أو ثلاث، يعني الشيخ يقول ينقل عن القشيري الصحيح عن أنس بن مالك المشي انتهى. يقول المنذري: ومن يسمى بأنس ابن مالك من رواة الحديث، يسمى أنس ابن مالك، يقول من رواة الحديث اسمه أنس بن مالك 5 صحابيان و3 غير من غير الصحابة. الصحابيان هما هذا يعني أنس بن مالك الكعبي، وأبو حمزة أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصاري. ومن غيرهم أنس بن مالك والد الإمام مالك بن أنس، روي عنه حديث في إسناده نظر. والرابع شيخ حمصي حدث روي عنه في الحديث واسمه أنس بن مالك. والخامس شيخ كوفي أيضا حدث عن حماد بن أبي سليمان. إذن هذا يعني هذه فائدة لطلبة العلم المهتمين بالأسانيد. الحديث يدل على أن المسافر لا صوم عليه، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، والآية تقول، يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إن الله عز وجل وضع يعني طرح ولم يلزم عن المسافر الصوم، ولكن لم يضعه بمعنى يلغي التكليف به مطلقا، وإنما خفف عنه بمعنى لم يوجبه عليه في أثناء السفر ثم يقضيه. والآية واضحة: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. إذن معناه أنه في حال سفره لا يجب عليه الصيام، لا يجب، وإن صام كما سبق معنا، وإن صام فقد أدى الفريضة التي فرضها الله عليه، وإنما هو مرخص له في عدم الصوم. قال: الحديث يدل على أن المسافر لا صوم عليه، وقد تقدم البحث في ذلك، وأنه يصلي قصرا، وهذا أيضا قد تقدم الكلام في كتاب الصلاة، وأنه يجوز للحبلى والمرضع الإفطار. المرأة الحامل وكذلك المرضع يجوز لها أن تفطر. المرأة الحامل والمرضع لها أحوال، إما أنها يعني تكون في صحة جيدة وكذا، فإرضاعها لا يؤثر لا عليها ولا على ولدها، صحتها طيبة، وحتى مع صومها يكون ما ينتج يخرج منها من لبن يكفي رضيعها، ففي هذه الحال يعني ليس لها أن تفطر، ما دام أنها لا تخاف لا على نفسها ولا على ولدها. وإما هذه المرضع، وكذلك الحامل قد تخاف على نفسها، لأن الحامل هي في حالة حملها في ما يشبه يعني حالة غير عادية، لأن هناك في بطنها جنين مخلوق يستنزف شيئا من غذائها، فتحتاج إلى يعني رعاية وعناية خاصة. فإذا كانت بصحة جيدة وكذا وإلى يعني بحيث أنه صومها لا يؤثر عليها لا في صحتها ولا تخشى على جنينها، أيضا حكمها أن أولادها أن تصوم. لكن إذا خافت على نفسها أو خافت على ولدها أو خافت على نفسها ولم تخف على ولدها أو خافت على ولدها ولم تخف على نفسها، فما الحكم؟ الحكم واحد أو يختلف؟ قالوا إذا خافت الماء يعني بسبب الصوم، يعني بحيث أن الصوم يؤثر على صحتها، يؤثر تأثيرا تأثير غير عادي، يعني يكون فيه مشقة غير عادية كمشقة الصوم على المريض، إذا كانت تخشى على نفسها إذا صامت في حال الحمل أو حال الرضاعة فلها أن تفطر، لأن حكمها في هذا الحال حكم من؟ حكم إيش؟ المريض. وإذا خافت على ولدها مع خوفها على نفسها فالحكم كذلك، فكذلك الحكم لها أن تفطر. وإذا خافت على ولدها ولم تخف على نفسها، قال هي نفسها ما عليها شيء لكن تخاف أن ينقص اللبن على الرضيع فيعني يتأثر، أو مثلا ينقص الدم في عروقها الذي يمتص منه الجنين ما دام في بطنها فيتأثر. وطبعا مسألة خوفها على جنين هذا قد لا تستطيع أن تقرره هي، ربما طبيب شرعي أو كذا. شاهد أنه إذا وجد عندها من العلامة الظاهرة القوية أن الصوم يؤثر على ولدها سواء كانت مرضعا أو حاملا فخافت عليه، يقول يجوز لها أن تفطر في هذه الحال، يجوز لها أن تفطر. لكن ما الحكم في مسألة القضاء؟ اختلف أهل العلم في مسألة القضاء، بعضهم قال لا قضاء عليها بالنسبة إذا خافت على نفسها وولدها، وبعضهم وهذا شاذ، وبعضهم قال يلزمها القضاء وتلزمها الكفارة مطلقا. والأوسط في هذه الأقوال والله أعلم أنه كما قال كما هو عند الإمام أحمد وغيره أنه إذا أفطرت خوفا على نفسها فحكمها حكم المريض، حكمها حكم المريض. إذا كانت تخاف على نفسها أنها يعني الصوم يؤثر عليها باعتبار أنها حامل مرضع والمرضع يستنزف الجنين أو الوليد من لبنها فأكيد يضعف قد صحتها لا تساعد، إذن إذا خافت على نفسها فهي حكمها حكم المريض. وما حكم المريض؟ المريض من كان مريضا أو على سفر في عدة من أيام أخرى، إذن تفطر وتقضي ولا شيء عليها غير القضاء. إذا خافت على نفسها تفطر وتقضي بعد ذلك ولا شيء عليها غير القضاء، ليس عليها كفارة. وإن خافت على ولدها ولم تخف على نفسها، يعني هي قادرة أن تصوم لكن خشيت على ولدها، قالوا إنها تفطر ويلزمها القضاء والكفارة، ويلزمها القضاء والكفارة. الكفارة يعني إطعام، إطعام مسكين عن كل يوم. دليل هذا ما ورد سيذكره الشيخ هنا عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال يعني أن الآية في قوله فمن كان منكم فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على لا الآية التي قبلها كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان وعلى الذين نعم في الآية في هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية. قال هذه الآية غير منسوخة بل هي محكمة وباقي حكمها، باقي حكمها في من؟ في الشيخ الكبير الفاني الذي لا يرجى أن يتجدد نشاطه فيقضي، وأيضا في الحامل والمرضع إذا خافت على ولدها لها أن تفطر وإيش وتفدي فدية، تفدي فدية. بالنسبة للحامل والمرضع تفطر وتفدي فدية وتقضي، لأنها إذا انتهى يعني حال الحمل أو حال الولادة عادت صحتها أو زال الخوف على ولدها عندئذ تقضي. أما الشيخ الفاني فليس فلا يلزمه إلا إيش؟ الشيخ الكبير الذي لا يرجى أن تعود له مثلا نشاطه حيويته، ليس لا يلزمه إلا إيش؟ إلا الفدية، إلا الفدية. نعم الشيخ ذكر بعض الأقوال في هذه المسألة ولكن هذا والله أعلم أوسطها وأوضحها. عن سلمة بن الأكوع قال لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى يعني فعل، يعني كان من أراد ولو كان صحيحا قويا، كان من أراد أن يفطر أن يفطر ويفتدي حتى فعل ذلك، يعني هو لم يذكر في الحديث لكن المقصود به أنه كان من أراد أن يفعل ذلك فله ذلك، حتى أنزلت الآية التي بعدها وهي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال: حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. هذا الحديث رواه الجماعة البخاري ومسلم، الإمام البخاري ومسلم وأصحاب السنن إلا الإمام أحمد بهذا اللفظ لم يرويه، ورواه غيره من أصحاب الصحاح والسنن. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل بنحو حديث سلمة هذا الذي سمعناه، وفيه: ثم أنزل الله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح، ورخص فيه للمريض والمسافر، وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام. هذا الحديث ورد مختصرا للإمام أحمد وأبي داود. وعن عطاء: سمع ابن عباس يقول: يقرأ: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس: ليست بمنسوخة، هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. إذن فليست منسوخة على قول ابن عباس، وإنما هي خاصة بالشيخ الكبير والعجوز الكبيرة التي لا تستطيع أن تصوم، ولا يتوقع منها أن يعني أو منه أن يعود نشاطه ليقضي، فهي باقية في حقه، أنه إيش حكمه أن يفدي عن كل يوم مسكين. وعن عكرمة أن ابن عباس قال: أثبتت للحبلى والمرضع، هذا عن ابن عباس، أثبتت يعني الفدية للحبلى والمرضع، رواه أبو داود. فهذه الأحاديث فيها بيان أن مسألة الإطعام، وهذا بإجماع أهل العلم، التخير بين الإطعام وبين الصيام، نسخت بالنسبة للقادر على الصوم، وأن المقيم القادر على الصوم يلزمه الصيام، وأن المسافر والمريض، المسافر سواء كان صحيحا أو مريضا، والمقيم المريض، المريض له أن يفطر ويقضي بعد ذلك ولا فدية. بقي الفدية هذه: وعلى الذين يطيقونه طعام مسكين، هل هي منسوخة أو لا؟ قال بعض العلم: هي منسوخة مطلقا ولا فدية، ولا فدية. والشيخ الكبير قال على قول هذا الذي يقول هي منسوخة، قال: الشيخ الكبير الفاني الذي لا يستطيع الصوم حكمه حكم المريض، لا شيء عليه ولا فدية عليه ولا صيام عليه. وبعض أهل العلم كالإمام أحمد وغيره يأخذون بما روي عن ابن عباس ويقول: لا، الآية بالنسبة، النسخ نسخة بالنسبة للقوي الحاضر المقيم، وأما بالنسبة، أو هو أصلا يقول الآية محكمة، وأساسا هي المراد بها الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم وقد حضر شهد الشهر، فحكمه لا يجب عليه الصوم، وإنما الذي يجب عليه هو فدية، والآية باقية محكمة لا نسخة فيها. وأما غيره ممن كان يجوز له أن يفتدي فقد يعني نسخ الحكم في حقه. أما الحامل والمرضى فقد عرفنا أو ذكرنا القول الوسط في هذا، أنها إن خافت على نفسها فحكمها حكم المريض، تصوم وتفطر وتقضي ولا كفارة ولا فدية، وإن خافت على ولدها فيلزمها مع القضاء، يلزمها القضاء والكفارة. طيب ليش القضاء؟ قال: لأنها تركت صومها قادرة عليه، تركته وهي قادرة عليه، وتركها إنما هو خوفا على ولدها، فأشبهت الشيخ الكبير الذي يلزمه الفدية، الذي يلزمه الفدية. وهو مستندهم في هذا صريح قول ابن عباس رضي الله عنه قال: هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما. وأيضا ما رواه عنه عكرمة: أثبتت للحبلى والمرضع. نعم. قضاء ايه؟ ما يقضي؟ نعم. هو ولهذا قال ابن عباس، قال الآية في قوله: وعلى الذين يطيقونه فدية، قال هي محكمة ولم تنسخ. كيف؟ قال يعني أن هذه الآية أوجبت الفدية ولم توجب قضاء، وإذن فهي خاصة بمن؟ الشيخ الكبير العاجز الذي ويلحق به المريض الذي لا يرجى برؤه. يعني شخص مريض مرضا مستديما لا يرجى برؤه وهو حضر الشهر وهو في كامل يعني في عقله وإدراكه وكذا، وهو لا يستطيع أن يصوم ولا يؤمل في الحال، يعني يؤمل والرجاء في الله سبحانه وتعالى يحيي العظام وهي رميم، لكن وضعه حسب الظاهر وكذا أنه ميؤوس منه، يعني ينتهي به إلى الموت، بمعنى أنه لا يتوقع أن يشفى فيقضي. قال فهذا حكم الشيخ الفاني عاجز، حكمه اصلا يجب عليه الفديه فقط ولا يجب عليه الصوم، ولا يجب عليه الصوم، ويلحق به المريض الذي لا يرجى برؤه، فلا يلزمه قضاء لانه لا يتوقع في حقه القضاء. مساله المرضع والحامل التي قالوا يلزمها القضاء والكفاره، قالوا بناء على ايضا روايه عن ابن عباس هذه التي ذكرها عنه الشيخ، قال عن عكرمة أن ابن عباس قال أثبتت، يعني الآية فيطعمان اللي هو مسألة الإطعام، أثبتت للحبلى والمرضع، وهذا رواه أبو داود. أثبتت، من أثبتها؟ لما يقول الصحابي أثبت الحكم الفلاني يرفعه، هذا في حكم المرفوع. فمن أوجب عليها الفدية مع القضاء، طبعا القضاء لماذا والفدية لماذا؟ القضاء لأنها أفطرت لعذر حال وجوب الصوم وهو خشيتها على ولدها، فالعذر هذا أباح لها أن تفطر. القضاء لأن